بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قوله التقاضي يعني قضاء الدين، المراد به قضاء الدين. وأما الملازمة فالمراد بها أن يلزم الغريم غريمه، أن يلزم الغريم غريمه يطالبه بالدين. فدفع الدين في المسجد وملازمة الغريم في المسجد هذا لا بأس به كما سيأتي في الحديث، وهذه الصورة مستثناة من النهي عن البيع والشراء في المسجد، أو أن تكون هذه الصورة ليست داخلة أصلا في البيع والشراء، أن تكون هذه الصورة وهي قضاء الدين ليست داخلة في البيع والشراء، إذن لا يشملها النهي الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. فسداد الدين ولزوم الغريم إما أن يكون مستثنى للحاجة إليه، لأن الإنسان أحيانا ربما لا يلقى غريمه إلا في المسجد، أحيانا يكون محتاجا إلى المال فلا يقبضه إلا في المسجد، لأجل ذلك استثنيت هذه الصورة. أو أن تكون هذه الصورة وهي سدد الدين ليست داخلة أصلا في البيع والشراء، وعلى كل حال هي جائزة كما سيأتي في الحديث، لذلك ترجم لها البخاري رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثنا عثمان بن عمر أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومى إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: فقم فقضه. هذا الحديث ليس فيه شاهد لقول البخاري والملازمة، وإنما فيه التقاضي فقط، وليس فيه الملازمة للغريم. لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول إن الملازمة ذكرت في بعض طرق الحديث، أخرجه المصنف في كتاب الصلح في الباب العاشر، وفيه قال: عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه فلزمه. إذن هذه الرواية فيها الملازمة، وهذه طريقة البخاري رحمه الله، وهي طريقة تتبعها الحافظ بن حجر يظهرها، أنه يترجم لبعض المسائل التي جاءت في بعض طرق الحديث، مع أن الحديث الذي يذكره ليس فيه ذكر لهذه المسألة، ليس فيه ذكر لهذه المسألة، وإنما هذه المسألة جاءت في بعض روايات الحديث، والحافظ ابن حجر رحمه الله يستخرج ذلك، يعني هو حفي بهذا، ولسعة اطلاعه وكثرة محفوظه يستخرج ذلك من باقي الطرق رحمه الله. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي البخاري، وسمي بالمسندي لأنه كان يعتني بالأحاديث المسندة ويترك المنقطع والمعضلة. وعبد الله بن محمد المسندي ثقة حافظ، توفي سنة 29 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه عند البخاري والترمذي. والمسندي رحمه الله من بلد البخاري ومن قبيلته التي ينتسب إليها جعفة، والبخاري كما تعلمون ينتسب إلى جعفة بالولاء. قال: حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر بن فارس العدي البصري. قال الذهبي في الكاشف: ثقة صالح، توفي سنة 900 ومن الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا يونس. يونس ابن يزيد الأيلي. ويونس بن يزيد الأيلي ثقة، لكن في روايته عن الزهري وهما قليلا، لكن في روايته عن الزهري وهما قليلا، لأنه صاحب كتاب، إذا حدث من كتابه فحافظ متقن، وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. وهو من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 59 و100، وحديثه في الكتب الستة. يونس إذا جاء يونس عن الزهري فهو يونس بن يزيد الأيلي، وإذا جاء يونس في الإسناد البصري فهو يونس بن عبيد الإمام الجليل الزاهد. عن الزهري هو محمد بن مسلم. الزهري أبو بكر، توفي سنة 24 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله بن كعب بن مالك المدني، وهو أيضا ثقة، توفي سنة 97، وحديثه في البخاري ومسلم أبي داود النسائي بن ماجه. عن كعب، هو كعب بن مالك صحابي مشهور، وهو أحد الثلاثة المذكورين في قصة معركة التبوك، وكان شاعرا مشهورا، توفي في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وحديثه في الكتب الستة. أنه تقاضى ابن أبي حجرد دينا. ابن أبي حجرد هو عبد الله ابن أبي حجرد الأسلمي صحابي، وقد جاء ذكر اسمه في الرواية التي ذكرها البخاري في كتاب الصلح. تقاضى أي طلب منه دينا كان له عليه، كان له عليه في المسجد، طلب الدين في المسجد. وهذا هو الشاهد في الحديث، أن التقاضي في المسجد لا بأس به، لو كان منهيا عنه لنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأمرهم بالخروج من المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقرهما على هذا. قال: فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، السجف يعني الستر، فنادى: يا كعب، يعني كعب كان هو الطالب وابن أبي حدرد هو المطلوب. قال لبيك يا رسول الله. لبيك هي مأخوذة من ألب في المكان إذا أقام به، أو من اللب وهو الإجابة، ولبيك مثنى يعني إجابة لك بعد إجابة. قال لبيك يا رسول الله، فهي إما بمعنى إني مجيب لك إجابة بعد إجابة، أو أني مقيم على طاعتك وإجابتك. لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه. أومى يعني أشار إليه، أي الشطر. كلمة أي الشطر هذه تفسير الإشارة، الذي أشار إليه إشارة يفهم منها أن يسقط عنه شطر الدين، يعني كأنه قال له هكذا أو هكذا، يعني النص. قال لقد فعلت يا رسول الله، استجابة سريعة. قال قم فاقضه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار إلى كعب بن مالك أن يسقط نصف الدين فاستجاب كعب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي حدرد أن يقضيه الباقي، قم فاقضه. إذن الشاهد في الحديث قوله تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، وقوله قم فاقضه، يقول الحافظ في الفتح فيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل، يعني أن يضع من الدين ويؤجل، لا يضع ويعجل. وهذه مسألة في الفقه، هي مسألة يسميها الفقهاء ضع وتعجل، واختلف فيها والجمهور على جوازها، يعني أن أضع من الدين مقابل التعجيل، لكن هذا الحديث ليس دليلا عليها، لأن ابن أبي حدرد لم يشترط على كعب بن مالك، لأن دين كعب بن مالك دين حال وليس دينا مؤجلا، وإنما مسألة ضع وتعجل تكون في الديون المؤجلة، مسألة ضع وتعجل تكون في الديون المؤجلة، أن يتعجل المدين بالدين في مقابل أن يضع الدائن له من الدين شيئا، يعني إذا كان الدين مثلا 1000 ريال وليست حالة مؤجلة في نهاية شهر المحرم، فيقول له الآن أدفعها لك 800 فتضع عني 200 في مقابل التعجيل، هذه مسألة ضع وتعجل واختلف فيها، ولكن الراجح أنها جائزة، لأن الذين منعوها قاسوها على الربا، والواقع أنها ليست كالربا، ليست كالربا، لأنهم يقولون الربا زيادة في مقابل الأجل، وهذه وضيعة في مقابل الأجل، فقاسوا هذه على هذه، وهذا القياس ضعيف، وهو قياس مع الفارق، ليست كالربا، لأن الربا زيادة على رأس المال، وهذا ظلم وأكل المال بالباطل. أما هذه فتنازل من صاحب الحق عن حقه في مقابل أن يتعجل بالمال وأن يستفيد، فليس فيه ظلم لأحد الطرفين. أما الذي عليه الدين فهو يستفيد، بدل ما يدفع 1000 يدفع 800، فهذا فيه منفعة له. وأما هذا الذي له الدين فإنه تنازل عن هذه الوضيعة بمحض اختياره من أجل أن يتعجل الدين، فليس فيه ظلم لا على هذا ولا على هذا. وقد جاء حديث أن بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قالوا إن لنا ديونا على الناس ليست حالة، هكذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم من المدينة أمرهم بالخروج منها، قالوا يا محمد إن لنا ديونا على الناس ليست حالة مؤجلة، كيف نخرج؟ فقال لهم ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. هذا الحديث لو كان حديثا صحيحا لكان حجة، لكنه ليس بصحيح. وعلى كل حال مسألة ضع وتعجل هي مسألة صحيحة وجائزة إن شاء الله، لكن هذا الحديث ليس من هذا الباب، لأن الذي أمر كعب بن مالك بالوضيعة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره حكومة وإنما أمره صلحا. لم يكن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، لا، وإنما كان صلحا، فاستجاب كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. فلما استجاب كعب ووضع شطر الدين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن أبي حدرد أن يقضي باقي الدين لكعب بن مالك، فهذه ليست من صورة ضع وتعجل، والله أعلم. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى جواز رفع الصوت في المسجد إذا كان في هذه الصورة ومثيلاتها، أما رفع الصوت بدون فائدة من باب التشويش لا، لا يجوز. اللغط في المسجد لا يجوز، ورفع الصوت بدون فائدة بدون مصلحة أيضا هذا لا يجوز، وإنما إذا كان الإنسان في درس، في محاضرة، في كلمة، في مثل هذه الحالة التي كانت بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حدرد لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما زجرهما عن هذا. الفائدة الثانية الاعتماد على الإشارة إذا فهمت، الإشارة إذا فهمت يعتمد عليها في البيع وفي الشراء وفي التقاضي حتى في الطلاق. والأخرس الذي لا ينطق إنما نكاحه وطلاقه بيعه شراؤه معاملاته كلها بالإشارة. الأخرس يقول العلماء إشارته تقوم مقام نطقه بشرط أن تكون إشارة مفهومة. الفائدة الثالثة الشفاعة إلى صاحب الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لابن أبي حدرد عند كعب بن مالك. الفائدة الرابعة إشارة الحاكم بالصلح، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى كعب بن مالك بالصلح، لم يأمره قضاء وإنما صلحا. الفائدة الخامسة قبول الشفاعة، وهذا من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق أن يقبل الإنسان شفاعة الوجهاء وشفاعة الأخيار والأبرار، الناس أهل الخير الذين يشفعون أن يقبل شفاعتهم. الفائدة السادسة فضل الصحابة وسرعة استجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن كعب لما قال له النبي ضاع من دينك هذا وأومى إليه أي الشط، قال لقد فعلت يا رسول الله مباشرة مباشرة. إضافة للفائدة التي عقد المؤلف رحمه الله الترجمة لها، وهي التقاضي والملازمة للمسجد، دائما تراجم البخاري فوائد لكن لا نذكرها لأنها معروفة. ثم قال رحمه الله: باب كنف المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. كنف المسجد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، يقول: كنف المساجد وإزالة الأذى عنها فعل شريف، فعل شريف لا يأنف منه من يعلم آداب الشريعة، وخصوصا المساجد الفاضلة. وخصوصا المساجد الفاضلة، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، أزالها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. إذن كنس المساجد والعناية بها هذا عمل شريف، لأنك تخدم بيت الله، تخدم المسجد، وهذا هو الشرف. وقول البخاري والتقاط الخرق والقذى والعيدان، هذه أشياء معروفة وكانت تكثر في المساجد عندهم، لأن المساجد في ذلك الوقت لم تكن مفروشة كما في عصرنا هذا، كانت تفرش بالتراب، تفرش بالحصى، فتكثر فيها هذه الأشياء، فالإنسان يعتني ينظف ويكنس ويلتقط هذه العيدان، إذا في قذى يلتقطه، في خرقة يأخذها، في عود مثلا يأخذه، وهكذا. هذا عمل شريف. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، هو الأزدي البصري قاضي مكة، وهو ثقة حافظ إمام، توفي سنة 24 و200، ومن الطبقة التاسعة، حديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم البصري، وكذلك حماد إمام جليل حافظ ثقة حجة، كان من أئمة أهل السنة في عصره. توفي حماد في السنة التي توفي فيها الإمام مالك بن أنس، سنة 79 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة السابعة. وقد قال عبد الله بن مبارك: وكان جالس حماد المزي وحدث عنه مع جلالته وفضله، قال: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد، وخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد. إيت حماد بن زيد، وقد طلب طلبة العلم في مجلس حماد بن زيد من عبد الله المبارك أن يحدثه فأبى، فاستشفعوا بحماد لشيخ محمد أن يطلب إلى عبد الله المبارك أن يحدثهم، فقال له: حدثهم يا أبا عبد الرحمن. قال: أحدثهم وأنت موجود؟ كيف أن أحدثهم وأنت موجود يا حماد؟ أنت الشيخ وأنت الإمام. فقال: حدثهم، يعني هم يريدون أن يسمعوا منك. فما أحب يعني أن يرد حماد بن زيد، وافق على الطلب، ولكن انظروا إلى الأدب. هذا أدب السلف يا أخواني الذي الآن نفتقر إلى كثير منه. ما أحب أن يرد شفاعة حماد وطلب حماد، وفي نفس الوقت ما أحب أن يسيء الأدب معه. هو الشيخ وهذا مجلسه، هؤلاء تلاميذه وطلبته، فقال طيب اكتبوا، وأخذ يمليهم أحاديث يقول في كل حديث منها حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا فلان، أسوق الحديث، الحديث الثاني حدثنا حماد بن زيد، وهكذا حدثهم بأحاديث كلها من طريق حماد بن زيد. الأدب، هذا الأدب الذي نفتقر إليه، جمعوا بين العلم والأدب والمروءة، أخلاق كريمة وعندهم شمائل وفضائل رحمة الله عليهم، والله المستعان. قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة عابد من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي رافع، أبو رافع الصائغ نفيع المدني نزيل البصرة، وهو ثقة ثبت مشهور بكنيته من الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف إنه ثقة النبي، وأبو رافع الصائغ من التابعين، ويروي عن أبي هريرة. وقد ذكر الحافظ في الفتح أن بعض الشراح وهموا فيه، ظنوه أنه أبو رافع الصحابي، فهذا ليس بصحيح، فإن ثابت البناني لم يدرك أبو رافع الصحابي، بل هو أبو رافع الصائغ، وهو أصله من المدينة ونزل البصرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، هذا الشك إما أن يكون من حماد وإما أن يكون من ثابت، ولكن الأكثر والأشهر ولعله الأصح أنها امرأة، امرأة سوداء. وقد جاءت بعض الطرق أن كنيتها أم محجن، وكانت هذه المرأة تقوم المسجد، تقوم المسجد يعني كانت تجمع فيه القمامة، القمامة معروفة الزبالة بلغة العوام، كانت تقوم المسجد، فمات على اعتبار أنه رجل كان يقوم المسجد فمات. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عنه أو عنها، فقالوا مات أو ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أفلا كنتم آذنتموني به، يعني أخبرتموني وأعلمتموني، واعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن المرأة توفيت بالليل ودفنوها ليلا، ما أحبوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، هم غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها بالليل، هكذا هذا كان عذرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبره أو على قبرها، فأتى عليه الصلاة والسلام قبرها فصلى عليها، صلى عليها ودعا لها وشفع لها عليه الصلاة والسلام. يعني تأمل في هذا الحضر العظيم التي فازت فيه هذه المرأة، صلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا لها وهي في قبرها، وهذا الفضل ساقه الله لها بسبب عنايتها بالمسجد، هذا يدلك على شرف وفضل العناية ببيوت الله. هنا مسألة في قول البخاري والتقاط الخرق والقذى والعيدان، هذا لم يأتي في الحديث، الذي في الحديث يقوم المسجد، ويقوم بمعنى يكنس، ولكن الحافظ ابن حجر كما ذكرنا على طريقته قد بين أن التقاط الخرق والقذى والعيدان كله جاء في بعض طرق الحديث، بين ذلك في الشرح. وهذا أيضا يدلك على طريقة البخاري التي نبهنا عليها قبل قليل، أنه يترجم لبعض الألفاظ، بعض العبارات، بعض المسائل، وهذه المسائل وهذه العبارات وهذه الألفاظ لا تذكر، ليست مذكورة في الحديث الذي يسوقه في الباب. فلا تعجل، لأنها تكون مذكورة في بعض الروايات الأخرى التي يذكرها في موضع آخر، ولكن تحتاج إلى بحث ونظر وتعمل. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد خدم هذه المسألة خدمة جليلة رحمه الله. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى فضل تنظيف المسجد، وقد أشرنا إلى هذا. المرأة صلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، النبي عرفها من خلال هذا العمل الجليل، العناية بالمساجد، عرفها بهذا العمل فكافأها هذه المكافأة الجليلة التي لا تقدر بثمن، أنه صلى عليها. الفائدة الثانية السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، وأيضا هذا من مكارم الأخلاق. إذا غاب صديق أو غاب شخص أو غاب خادم أو غاب زميل تسأل عنه كيف حاله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، النبي افتقد المرأة فسأل عنها فقال توفيت. الفائدة الثالثة المكافأة بالدعاء، هذه من فتح الباري، هذه الفوائد. المكافأة بالدعاء، وهذه قد جاءت في الحديث، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر أنك تقول له جزاك الله خيرا، فإذا قلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في المكافأة. من صنع إليك معروفا فتكافئه ولو بالدعاء، بالدعاء له. والناس الآن اليوم يقولون شكرا، شكرا. طيب شكرا هذه ماذا أصنع بها أنا؟ ماذا أستفيد منها؟ هي كلمة لطيفة وفيها يعني شيء من الذوق، لكن الأفضل من هذا أن تقول له جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ولو جمعت بينهما فلا بأس، ولكن كلمة شكرا فقط لا، هذه ما يستفيد منها شيئا، ولكن قل جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أثابك الله، ادعو له، ادعو له. فإن الدعاء هذا يا إخواني ترى يطيب النفس، الدعاء يطيب الخاطر وينشط الإنسان لعمل المعروف. إذا أنا عملت معك معروفا فدعوت لي وأحسنت في الدعاء، فأنا هذا ينشطني أن أصنع المعروف مع غيرك. ولكن إذا صنعت المعروف مع شخص فلم أجد إلا إساءة وغلظة وجفاء، هذا حقيقة يثبطني ويقطع المعروف بين الناس. هذا اللي سبب ترى مسألة قلة المعروف، الإساءة إلى الصنيعة والجميلة ورد الإحسان بالإساءة، هذا الذي يقطع المعروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يا أخوان يحاول أن يرد الجمائل ويرد هذه المكافآت والأشياء الطيبة حتى لا ينقطع المعروف بين الناس، والمعروف لا يذهب كما قال الحطيئة، لا يذهب العرف بين الله والناس، يعني معروفك وصنيعتك أيها المسلم لا تذهب أدراج الرياح، فإذا لم يشكرها لك العباد شكرها لك رب العباد، لا يذهب العرف بين الله والناس أبدا. إذا ما شكرك هذا الإنسان فأجرك وثوابك على الله محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. فأنت كما قال بعض الحكماء في كلمة جميلة، قال يصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. فإذا كان في أهله فهو في أهله، وإذا كان في غير أهله فأنت أهله. إذا كان في غير أهله فأنت أهله، تصنع المعروف مع جميع الناس. فإذا شكروك ودعوا لك وأثنوا عليك وأنت لا تريد ذلك وإنما تريد وجه الله، فإذا شكروك وأثنوا عليك ودعوا لك فجزاهم الله خيرا، وهذا ما يفرحك، هذه بشرة عاجلة للمؤمن. وإذا جفوك وأغلظوا لك وأساءوا إليك فأجرك على الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. وليس كما تقول العامة، العامة يقولون اصنع المعروف وارمي به في البحر. ولماذا ترمي في البحر؟ محفوظ عند الله لك، مو صحيح الكلام هذا. اصنع المعروف وارمي في البحر، طب انت هذه الكلمات يا اخواني ترى يعني هي التي تجعل الانسان ما يصنع المعروف. اصنع المعروف وابتغي به وجه الله، وليس ترمي به البحر. العوام عندهم كلمات سيئة، اصنع المعروف وابتغي به وجه الله، وأنت إذا ابتغيت وجه الله بمعروفك وإحسانك وأعمالك فإنه والله لا يغضبك شيء، إن شكروا أم لم يشكروا، لأنك أردت وجه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. إذن قال المكافأة بالدعاء. الفائدة الرابعة الترغيب في شهود جنائز أهل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامهم على أنهم لم يخبروا بالجنازة، وأهل الخير يا إخواني ينبغي أن نحسن إليه. ومن أعظم الإحسان إلى أهل الخير أن نحضر جنائزهم وأن نصلي عليهم وأن نقف على قبورهم ندعو لهم، والله هذه مكافأة لهم. هذا رجل صالح، هذا رجل صالح، رجل داعي، رجل عالم، رجل فاضل، ينبغي أن نكافئه، وهو الآن بحاجة إلى دعوة صالحة. نصلي عليه وندعو له ونشيع جنازته ونقف على قبره ندعو له، بحاجة إلى هذا. ففي هذا الحديث الترغيب على حضور جنائز أهل الخير. لا، السؤال يقول ولو بالسفر بشد الرحل، الجواب لا، فيه تكلف، ولم يكن هذا من عمل السلف، ولم يكن هذا من عمل السلف، فيه تكلف. لكن من أراد أن يسافر فالأمر سهل، لا سيما الآن يعني مسألة السفر أصبحت مسألة سهلة، والله أعلم. الفائدة الخامسة ندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه. يعني إذا كان هناك ميت دفناه وما في أحد صلى، دفنا ميتا وهناك من الناس الذين حضروا الجنازة ووقفوا على القبر من لم يصلي على هذا الميت، فيندبون إلى الصلاة عليه، يعني يدعون إلى الصلاة على هذا الميت، ما في بأس يصلى عليه حتى بعد دفنه. ولكن اتخاذ ذلك عادة في كل جنازة هذا فيه نظر، لكن إذا كان هذا الميت عزيزا عليك، كان يكون أخا أو صديقا أو قريبا أو جارا أو أستاذا أو تلميذا إلى آخره، رجل بينك وبينه صلة ولم تدرك الصلاة عليه، فإنك تصلي على قبره، هذه سنة، والحديث دليل على ذلك. أو رجل فاضل كهذه المرأة الصالحة التي كانت تقوم المسجد، رجل فاضل له عمل جليل وله خدمة للإسلام وأهله، لم تصلي عليه تصلي على قبره. أما أن نجعل هذا عادة في كل جنازة عرفناه أو لم نعرفه هذا في نظر. وأحيانا بعض الناس يحضر الجنازة لا يعرف الميت، وقد يكون هذا الميت من الناس الذين لا يصلون، قد يكون هذا الميت تارك للصلاة ومع ذلك يأتي الرجل يصلي عليه، يا جماعة صلوا صلوا، وما يعرف هذا من هو، لا هذا في نظر. الفائدة السادسة، قال: الإعلام بالموت. الإعلام بالموت إذا كان على طريقة أهل الجاهلية في النعي فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. النعي هو الإخبار بأن فلانا قد مات إخبارا مجردا، ليس هناك غاية ولا هدف وليس هناك فائدة. كانوا في الجاهلية إذا مات الميت يأتي رجل يركب حمارا ويطوف على الناس بأن فلانا قد مات، هذا هو نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يشبهه إذاعة نبأ الوفاة في الصحف أو في الإذاعات بدون فائدة، فهذا لا يجوز، هذا هو النعي الذي لا يجوز. أما الإخبار بوفاة فلان من أجل الصلاة عليه أو من أجل حضور جنازته أو من أجل الدعاء له أو لمصلحة أخرى فهذا لا بأس، هذا لا بأس، وهم قد أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة المرأة، بل إن النبي أنكر عليهم ولامهم على عدم إخبارهم إياه، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني به. هذا هو الدليل، آذنتموني به، يعني هل لا أخبرتموني بوفاته؟ فالإخبار بوفاة الميت إذا كان على هذه الصفة لا بأس به، مشروع، في فائدة، نخبر أن فلانا قد مات يجب الصلاة عليه حتى يحضر الناس يصلون عليه، حتى يحضرون جنازته، حتى يقفون على قبره، حتى يدعى له، هذا لا بأس. أما الإخبار المجرد فهذا لا يجوز. الآن في الإنترنت في بعض المواقع أخبار الوفيات، يقولون أخبار الوفاة فلان، يعلنون بأن فلان قد توفي. هذا فيه تفصيل، أنا سألني بعض الأخوان الذين يعلنون هذه الأخبار، قلت لهم: إذا كنتم تعلنون عن نبأ وفاة هذا الرجل من أجل الصلاة عليه وحضور جنازته فلا بأس، هذا الإخبار هذا له أصل في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لام بعض أصحابه الذين ما أخبروه بوفاة المرأة من أجل أن يصلي عليها ويدعو لها، فإن كان الإخبار لمصلحة الميت من أجل الصلاة عليه وحضور جنازته فلا حرج، وهم يفعلون هذا لهذا الغرض، يقول بأن فلان قد توفي اليوم والصلاة عليه في مسجد كذا، وأحيانا تأتيني رسائل في الجوال بأن فلان قد توفي والصلاة عليه في مسجد كذا، هذا لا أرى حرجا فيه، ليس فيه بأس، هذا فيه مصلحة للميت وله أصل في السنة. أما إذا كان الإخبار مجردا ليس فيه مصلحة للميت وليس لأجل الصلاة عليه وليس لأجل حضور جنازته فهذا لا يجوز، هذا من النعي الجاهلي، وذلك كأن تأتي مثلا بعد أن يدفن الميت وينتهي كل شيء بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام إلى آخره، وتعلن بأن فلان قد توفي، وما الفائدة؟ هذا لا يجوز إلا لمصلحة، كأن يكون مثلا هذا الميت عليه ديون لأشخاص كثيرين ربما ما يعرفهم أو الميت ما يعرفونهم، فيعلنون بأن فلان قد توفي، من كان له دين عليه أو معاملة معه فليأتي، هذا لا بأس به، هذا يجوز، وقد فعله بعض السلف. إذن الإعلام بموت فلان إذا فيه مصلحة لا حرج، إذا لم يكن فيه مصلحة ولا فائدة إلا مجرد الإعلام فقط فهذا هو النعي الجاهلي. والله المستعان. والحديث فيه أيضا من فوائده التي ما ذكرها الحافظ الصلاة على الميت بعد دفنه، النبي صلى على المرأة بعد دفنها، هذه مسألة تأتي إن شاء الله في باب الجنائز، كتاب الجنائز. كم بقي على الوقت؟ طيب هذه أسئلة أتركها غدا إن شاء الله، نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.